ومات أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوطه وينصره ويغضب له، ثم توفيت بعد وقت قصير من ذلك المرأة الطاهرة والزوجة البرة الوفية والوزيرة المشيرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي كان يسكن إليها، والتي آمنت به حين كذبه الناس، وواسته بمالها حين حرمه الناس، ورزقه الله تعالى منها الولد. وطلب جبريل عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليها السلام من ربها ومنه، وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكانت رضي الله عنها تمسح عنه الآلام وتخفف عنه المتاعب الجسام. وزاد هما إلى هم يناجزه موت الحبيبين يا للخطب من قممي. وزاد هما إلى هم يناجزه موت الحبيبين يا للخطب من قممي. خديجة الخير ذات النصر في سنة قد مات فيه الذي يحميه في الأزم. قد مات ترسا ترس قد ترى ثقبا وترسة ما بها شوب من السقم. ترس قد ترى ثقبا وترس ثم بها شوب من السقم. فعاش حزنين حزنا في صحابته وحزنه في ممات العم ذي الهمم.